اكتسب المال بوجه محرم، هل نقول ان هذا المال رزق او ان الرزق هو الحلال؟ نقول اما الرزق المطلق فالحلال، واما الرزق الذي به قوام البدن فيشمل الحلال والحرام. نعم لا ما صحيح، لا مو صحيح، لان لو كان كذلك لقد من احب ان يبسط له في رزقه ويكثر عمله. لا، لانه لا يجوز ايضا نفي الاذن عن الله. هل نفى الله عن نفسه الاذن؟ اسالك، ما نفى، اذا لا يجوز ان ننفي، احتمال ان يكون له اذن. طيب، ايضا بصير بلا عين، هذا ايضا لا يصح لوجهين، الاول ان الله اثبت لنفسه عينا فكيف ننفيها، وثانيا لو قدر ان الله لم يثبت له عينا فلا يجوز نفيه، لان هذه قاعده افهموها، كل ما يتعلق بصفات الله فانه لا يجوز اثباته ولا نفيه الا بدليل، الا ما علمنا انه لا يليق بجلاله عز وجل كالاشياء التي تتضمن النقص، مثل لو قال انسان هل لله اسنان واضراس؟ ها؟ لا، ما نقول ما نبي، نقول نبي انه ما له اسنان ولا اضراس، لان هذه انما يحتاج اليها لمرض الاكل، والله تعالى لا ياكل، كما نعلم ايضا انه ليس له معده وليس له امعاء وننفي ذلك، لان هذه انما يحتاج اليها من يحتاج الى الاكل. ثم ان الله صمد، قال بعض العلماء في تفسيرها صمد اي لا جوف له، لانه غني عن الاكل. انتبهوا لهذه النقطه ايضا، لا تظنوا اننا لا ننفي كل شيء حتى يرد نفيه بعينه، لا، اذا كان اثباته يستلزم نقصا نفيناه، لان النقص وما يستلزمه كله منفي عن الله عز وجل. نعم، اين؟ نعم، بل ما قلنا هذا، ما قلنا؟ طيب، اذا نقولها الان في هذه الايه رد على الممثله والمعطله، على الممثله في قوله ليس كمثل شيء، وعلى المعطله في قوله وهو السميع البصير. نعم، لا، مجرد صفة البصر. نعم، قلنا أننا ناخذها من قوله تعالى تجري بعينه. نعم، فهل لو وردت هذه الآية من فريدة بدون ورود السنة هل تكفي أن تجري بعينه؟ أيه تجري بعينه، أيه ما تشف، ومن المتصرين يقولون تجري بعينه بإحاطة، هذا الذي فسره لذلك مؤول محرف الواقع، لو كان مراد الإحاطة لقال تجري بعينه، لأن العلم أشمل من العين. أعرف؟ طيب، الذي فسرها بمرأة منا، لأن فيه ناس من المفسرة الأصوليين الذين يذهبون مذهب السنة والجماعة في إثبات الصفة، لو قال بمرأة منا واقتصر عليه، لا، غير صحيح، هذا غير صحيح، بل يجب أن نقول بمرأة منا بعينه، أما نقول بمرأة منا معناه إثبات رؤية بلا عين. نعم، ما يخالف، نعطيهم، هذا العقيدة مهمة. بماذا يجيب المثل عن الآيات التي ورد فيها نفي الممات لله عز وجل المخلوقين؟ مثل بماذا يجيب عن هذه الآية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، عن قوله تعالى كفوا ليس له كفوا أحد، ولم يكن له، وهل تعلم له سميا؟ نعم، ألم تعلم أن كل ذي باطل لا يمكنه أن يدفع الأدلة الصحيحة إلا بمعنى سخيف؟ لا يقبل. هم يقولون ليس كمثله شيء في, في, في, في, في, في الوجود الأزلي، فينحرفون